بتاعه مع في الزمان بتاعه كان ذاع سيدنا المرسي ابو العباس في اسكندريه، وكانت العلماء والصالحين والبلغاء يتوافدون على الجلوس تحت رجلين سيدنا المرسل ابو العباس للسماع مما افاض الله على قلبه. لكن كانت الناس تكلم ابن عطاء الله السكندري يقول له تعالى اسمع، فكان يتحامل على الصوفيه في بدايه ايامه وكان ينكر عليهم جدا، لغايه ما واحد قال له طيب ما تسمع للرجل وبعدين تحكم. فخد بعضه وراح حضر الدرس بتاع مين؟ بتاع سيدي المرسي ابو العباس. فلما حضر درس الشيخ وجد الشيخ بيتكلم في كلام غريب جدا، يقول لا لا، الشيخ بيشرح الفرق ما بين الاسلام والايمان والاحسان والعبوديه والعبوده والعباده. وظل الشيخ يتحدث فيها الى ان انتصف الليل. فقام ابن عطاء الله وقال لاصحابه ان هذا الرجل يغترف من فيض بحر لدني. الكلام ده ما قريتوش قبل كده في كتب. الراجل ده ربنا فاتح عليه طاقه من طاقات العلم اللدني، ده الكلام بينزل عليه درر. ومنذ هذه اللحظه اخذ ابن عطاء الله السكندري على من؟ على سيد المرسي ابو العباس. وكنت اقول لاخواننا دايما كان الشيخ يقول لي راح سيد المرسي ابو العباس، سيد المرسي ابو العباس قال له والله يا ابن عطاء الله ما حملنا على احتمال جدك، لان جده كان بيشتي مع الصفوية، ما حملنا على احتمال جدك الا من اجلك. تعال بقى شوف لما صاحب الساده الصوفيه سيدنا ابن عطاء سيدي ابو العباس المرسي قال له ايه؟ قال له والله يا ابن عطاء الله لئن صبرت معي لأصدرنك ستكون علما في العلمين، هتتعلم علم الشريعة اللي عندك وسأعطيك ما عندنا من علوم أهل الحقائق، علوم أهل الحضارات. فصبر الشيخ مع الشيخ. تعال بقى شوف كرامة صحبة الصوفية. بعد كده حياته تغيرت تماما، كتب الحكم وكتب كتب كتيرة جدا في التصوف، التنوير في إسقاط التدبير، وكتب عظيمة جدا. يقول لك بقى من كرامة صحبة الأستاذ الصوفي، كان رجل اسمه الكمال ابن الهمام. الكمال ابن الهمام ده كان من الفقهاء، راح يزور ابن عطاء الله بعد موته، بعد انتقاله. فواقف بيقرأ سورة هود، هود، حتى بلغ قول الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد. يقول لك فلما بلغت قول الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد ناداني ابن عطاء الله السكندري من داخل مقامه وقال لي يا كمال ليس بيننا شقي.